يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى في الفقه المقارن. وصلنا إلى المسألة رقم 490 صفحة 227 في النسخة التي معنا. قال: واتفقوا، ما زال الكلام على صلاة الجنازة يعني وأحكامها. قال: واتفقوا على أن القيام في صلاة الجنازة مشروع. اتفقوا أي الأئمة الأربعة على أن القيام في صلاة الجنازة مشروع، ثم اتفقوا على أنه من شروط صحة الصلاة عليها، يعني صلاة الجنازة. قال: اتفقوا على أنها لا تكون إلا قياما إلا أبا حنيفة، فإنه قال: ليس من شروط صحتها، لكنه فرض مثل سائر الفروض التي تسقط بالعذر. واضح؟ يعني الآن الإمام أبو حنيفة يقول القيام في صلاة الجنازة ليس فرض، ليس إيه؟ ليس شرطا لصحة الصلاة، ليس شرطا لصحة الصلاة. فصلاة الجنازة صحيحة حتى لو صلى قاعدا. يقول: لكنه فرض. هو قال ليس شرطا لصحتها، لكنه فرض يسقط بالعذر. العاجز عن القيام يمكنه أن يصلي الجنازة قاعدا. قال: وفائدة الخلاف معه، يعني طيب الآن ما هو الفرق؟ يعني هم الجمهور يقولون القيام شرط في صحة الصلاة، أبو حنيفة يقول هو فرض من فروض صلاة الجنازة وليس شرطا من شروط صحته. ما الفرق بينهما؟ قال: فائدة الخلاف معه أن الوالي إذا كان مريضا فصلى بهم قاعدا جاز عند أبي حنيفة وصحت صلاته، واختلفوا في جواز إعادة الصلاة على الجنازة. المسألة التي بعدها قال: واختلفوا في جواز إعادة الصلاة على الجنازة. الأول: الوالي إذا كان مريضا فصلى بهم قاعدا جاز عند أبي حنيفة وصحت صلاته. مفهومه أنه عند غير أبي حنيفة هو يعني يمكن أن يصلي قاعدا لكن لا يصلي إماما، يعني عند غير أبي حنيفة يصلي قاعدا لكن لا يصلي إماما. قال: واختلفوا في جواز إعادة الصلاة على الجنازة، فقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره فتعاد ليصلي الولي. الولي هو ولي الميت، يعني ابنه أو أبوه أو فقالوا لو أن ولي الميت موجود وتقدم أحد غيره وصلى على الجنازة، فقال هنا أبو حنيفة قال يعني هذه هي الصورة التي يسمح فيها بإعادة صلاة الجنازة مرة أخرى ليصلي عليها الولي. وقال مالك: إن صلى عليه جماعة بإذن الإمام فلا تعاد الصلاة، وإن كان الولي حاضرا قد صلى عليه فلا. وقال الشافعي وأحمد: يجوز. الشافعي وأحمد يعني سهلوا في هذا الأمر وأجازوا إعادة صلاة الجنازة سواء صلى عليه الولي أو لم يصلى عليه الولي، يعني ممكن مجموعة أخرى لم يحضروا الصلاة في المرة الأولى أو يصلون، لا حرج. قال: واختلفوا في موقف الإمام من الميت ذكرا كان أو أنثى، فقال أبو حنيفة: يقوم بحذاء الصدر منهما جميعا. موقف الإمام من الجنازة، فأبو حنيفة قال يقف عند صدر الميت سواء كان الميت رجلا أو امرأة. يعني الجنازة مثلا هنا موضوعة، لو هنا رأس الميت وهنا رجل الميت، يعني دائما في العادة مثلا هذا اتجاه القبلة، يكون هنا الرأس وهنا الرجل، فيقف عند ايه؟ صدر الميت، يعني موقف الامام يقف هنا عند صدر الميت سواء كان الميت رجلا او امرأة. وقال مالك يقف من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها. من مالك قال اذا كان الميت رجلا يقف عند وسطه، واذا كان امرأة يقف عند منكبيها. واختلف أصحاب الشافعي في الرجل على وجهين، أحدهما عند صدره والآخر بحذاء رأسه وهو الأظهر، والمرأة عند وسطها وجها واحدا. الشافعي قالوا بالنسبة للرجل يعني إما عند رأسه وإما عند صدره، وما الفرق بينهم يسير، يعني يكون الرأس هنا يعني في الطرف والصدر هيكون يترك شبرا كده أو نحوه ويقف عند الصدر، وأما المرأة فيقف عند إيه؟ وسطها. وقال أحمد يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. قال قلت وهو الصحيح عندي، وقد سبق تعليله في كتابنا هذا. هو التعليل الذي يذكره الحنبلة والشافعية وغيرهم الذين يقولون عند المرأة يقف عند وسطها، قالوا يكون أستر لها، يعني أن الإمام يعني يستر وقوف الإمام عند الوسط، فيعني يستر وسط المرأة، يعني خاصة لو أحيانا نعش المرأة لا يكون يعني فوقه شيء، يعني يكون عليها الكفن فقط أو شيء يسير أو كذا، فوقوف الإمام عند الوسط يكون يعني سترا لها أكثر، يسترها عن نظر المصلين يعني خلفه أو كذا. فهذا تعليمه. قال واختلفوا في الصلاة على القبل، فقال أبو حنيفة، وردت أحاديث يعني وردت أحاديث تفيد يعني أن الصلاة على الرجل إما عند الرأس أو الصدر، وأن عند المرأة تكون على الوسط، يعني هذا الأصح أيضا من جهة الأحاديث ومن جهة التعليل كذلك. قال واختلفوا في الصلاة على القبر، فقال أبو حنيفة إن دفن قبل أن يصلي عليه الولي صلى عليه إلى ثلاث، وإن كان الولي قد صلى عليه فلا. يعني الآن مسألة الصلاة عند القبر، أن يذهب إلى قبر المتوفى ويقف عند القبر، يجعل القبر بينه وبين القبلة، ويقف عند القبر ويصلي صلاة الجنازة عند القبر. فالإمام أبو حنيفة قال إذا دفن قبل أن يصلي عليه وليه، حين الولي قد يكون غائبا أو في بلد أخرى والناس صلوا عليه، وبعدين الولي جاء متأخرا بعدما دفن قريبه فيحب أن يصلي عليه، فقال مسموح إلى ثلاث ليال، لغاية ثلاثة أيام بعد تاريخ الدفن، خلال ثلاثة أيام من تاريخ دفنه ممكن يذهب إلى قبره ويجعل القبر يعني بينه وبين القبلة ويصلي عليه. لكن يقول أبو حنيفة إذا كان الولي قد صلى عليه فلا، يعني لا يصلى على قبره. وقال مالك إن دفن ولم يصلى عليه أو صلي عليه بغير إذن الإمام أعيدت الصلاة عليه في إحدى الروايتين، وإن صلي عليه بإذن الإمام لم تعد الصلاة عليه، والولي تلو الإمام أو تلو الإمام في ذلك. فالإمام مالك هذا مذهبه، أنه إذا دفن شخص ولم يصلى عليه، أو دفن شخص وقد صلي عليه بغير إذن الإمام، فهذا يبيح إعادة الصلاة عليه، ويمكن أن تعاد الصلاة عليه عند قبره في هذه الحالة. وقال الشافعي يصلى عليه ما لم يعلم أنه يلي، وإن كان الولي قد صلى عليه. قال ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة أربعة أوجه، أحدها يصلى عليه إلى شهر، والوجه الثاني أن كأن الأولى بلية مش يلي، في كلمة يلي مش عارف إذا كان نسخة عندكم، نرجع الكلام تاني. وقال الشافعي يصلى عليه أو يصلي عليه ما لم يعلم أنه بلي، هذه بالباء بلي الجسد، يعني أن الجسد إيه فنية يعني. فلأصحاب الشافعي أربعة أوجه: أحدها يصلى عليه إلى شهر، والوجه الثاني أن يصلى عليه ما لم يعلم أو أنه قد بلي، يعني أن الجسد تحلل يعني، وإن كان الولي قد صلى عليه حتى لو كان الولي صلى عليه. والثالث يصلي عليه من كان من أهل الفرض عند الموت، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه. فأما من ولد بعد موته أو بلغ بعد موته، يعني من كان من المكلفين عند موته، ممكن أنه يصلي عليه ولو بعد موته بمدة طويلة. أما شخص يعني ولد بعد موت إنسان أو بلغ بعد موته فلا. بمعنى مثلا هل يصح مثلا نذهب الآن ونصلي على ميت مثلا مات قبل 100 سنة ولا 200 سنة، يعني وقت ما مات لم نكن ولدنا، أو فهل يصح أن نذهب إلى قبره ونصلي عليه؟ فهنا على هذا القول عند الشافعية أنه لا يصلى عند قبر الميت إلا من كان إيه يعني وقت موته كان من المكلفين، يعني كان وقت أن مات هذا الميت كان عمره مثلا 15 سنة أو أكثر، أو كان حيا موجودا وقت وفاة هذا الميت، فممكن يذهب يصلي على قبره. وكل هذه المسألة يعني سببها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد عند قبورهم بعد موتهم 9 سنين، يعني في آخر قبل وفاته عليه الصلاة والسلام كالمودع للأحياء والأموات، ذهب وصلى على قبور شهداء أحد، وكان مر على موتهم يعني قريبا من 9 سنين، يعني قريبا من 9 يعني أقل من 9 سنين بشوية، فكان مضت مدة طويلة على دفنهم، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبورهم وصلى عليه. فالشهداء لا تبلى أجسادهم كما ورد في بعض الأحاديث، فلهذا تجد في بعض الأقوال يقولون ما لم يعلم أنه بلي، وفي بعضها يقول بشرط أن يكون من أهل الفرض عند موت، يكون مكلفا عند موت الميت. قال والرابع يصلى عليه أبدا، هناك قول عند الشافعية أي ميت يجوز الصلاة على قبره بدون أي قيد أو شرط، يعني أوسعها. وقال أحمد يصلى عليه إلى شهر وإن كان الولي قد صلى عليه. الإمام أحمد مذهبه أن يصلى على الميت إلى شهر عند قبره، ممكن يذهب إلى قبره ويصلي عليه صلاة الجنازة لغاية شهر من تاريخ موته. ويرى الإمام أحمد أن مسألة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد أنها يعني خصوصية، وأنه هذا يعني لم يكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على قبور الأموات، ولكن صلى على قبر امرأة التي كانت تقم المسجد، وكانت يعني كانت امرأة تقم المسجد، يعني تجمع القمامة من المسجد وتنظفه، وماتت ليلا، وكره الصحابة يعني رضي الله عنهم أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوها في الليل صلوا عليها ودفنوها، ولم يعلموا النبي عليه الصلاة والسلام إلا في اليوم التالي، يعني في الفجر أعلمون المرأة هذه ماتت في الليل ودفنوها بالليل. فعاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأمرهم أن يعلموه يعني قبل أن يدفنوا أحدا، وذهب إلى قبرها وصلى عليها عند قبرها. فكان هذا يعني بعد وفاتها بيوم ونحوه، فالإمام أحمد يعني حدد بشهر، قال ممكن يصلي إلى شهر، لكن حتى يعني بدون قيد، يعني حتى لو كان الولي موجودا وصلى عليه صلاة الجنازة ممكن يحق يعني الصلاة عند قبره إلى شهر. نعم. الإمام مالك عنده موضوع إذن الإمام. نعم، هو يعني لم يأذن. نعم، كما تفضلتم يعني حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، يعني يلاحظ فيه أيضا أنه فيه حجة لمالك، ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها لانه دفنت بغير اذن الامام, يعني لم يكن اذن لهم, هم يعني ارادوا ان الا يعني يشقوا على النبي عليه الصلاة والسلام, لكن لما كان يعني دفنها بغير اذنه فذهب وصلى عليها, فيرى ان هذا فيه تعليل. الامام مالك ممكن نرجع مرة ثانية, الامام مالك يقول إن دفن ولم يصل عليه أو صلي عليه بغير إذن الإمام أعيدت الصلاة من غير تقييد بمدة, من غير تقييد بمدة. قال واختلفوا في الرجل الذي يموت ولم يحضره إلا النساء. لو مات رجل وليس معه إلا جماعة من النساء, ممكن يعني كانوا مسافرين في صحراء وكذا, الرجل معه النساء ومسافرين مثلا في صحراء مقطوعة ولا كذا وتوفي واحتاجوا أن يدفنوه في هذا المكان, لو حملوا جسده معهم سيبلى في الطريق, فحينئذ إذا لم يكن معه إلا نساء فقال أبو حنيفة وأحمد يصلين عليه جماعة وإمامتهن وسطهن, وقال مالك والشافعي يصلين منفردات عليه, يعني يصلين الجنازة عليه جماعة أو فرادة. فأبو حنيفة وأحمد قال يصلين الجنازة جماعة والإمامة تقف وسطهم, وقال مالك والشافعي يصلين منفردات. نعم, لا هي ليست فرضا بس يعني تجوز يعني للنساء. هل بقي وقت ولا لا؟ نعم بقي 10 دقائق. نعم, تحب نأخذ شيء من تيسير العلام؟ إن شاء الله نقف هنا ونأخذ شيء من تيسير العلام إن شاء الله.